هذا الاعتراف باطل. يقول لأنك إذا عرفت إذا علمت بوجود خبر وتحتمل أن هذا الخبر هو ماذا؟ موافق للواقع. تحتمل موافق له لا؟ فما دمت تحتمل فالعقل يحكم عليك بلزوم اتباع الخبر. فحينئذ لو أكلت الأرنبة فتعاقب، لكن من يبقى تعاقب؟ لو كان حرام واقعا تعاقب من حيث أنه مخالفة الخبر مخالفة علما للواقع، فبالتالي مخالفة الواقع. ولو لم يكن حراما واقعا شلون؟ أقصى ما هناك تجري، تجري هما تحنا شنقول؟ عقاب ما أكو، فعقاب هما ما موجود. لكن بالتالي في البداية سماحة العقل، في البداية سماحة العقل شو يقول لك؟ يقول لك يكون يصير على ضوء الخبر الاحتمال أنه مطابق لمن؟ للواقع، فتستحق العقاب. فإذا النتيجة شنو صار في الدعوة الثانية؟ أكرر من الأول، النتيجة صارت الدعوة الثانية من الأول بالله. الدعوة الثانية شنو هي؟ أنه لو لم تكن حرمة في الواقع فقط الخبر دال على الحرمة، هذا الإنسان لا يستحق العقاب، لا من حيث الواقع لأن في الواقع ماكو حرمة، لا من حيث الحكم الظاهري لأن الحكم الظاهري بما هو مقال الحكم الظاهري ماكو على مخالفة العقاب إلا تجري تجري مفقود في مقامنا. إذا عقاب بعد بالتالي ايش راح يصير؟ ما موجود في حق هذا الشخص في هاي الصورة الثانية الدعوة الثانية. قد واحد يقول شيخنا انا اقدر اجعل موجب لاستحقاق هذا الشخص للعقاب، انا اقدر اجيب الموجب، اأتي بموجب يثبت ان هذا الشخص يستحق العقاب. خب ما هو الموجب؟ ما هو الموجب؟ جيبه. الموجب هذا انه يجب على كل عامي ان يرجع الى المجتهد مقلد، يكون تقلد، انت ما مقلد فلأجل عدم تقليدك تستحق حينئذ العقاب. فاستحقاق العقاب من يا ناحية يجي؟ من ناحية تركك للتقليد. الجواب ترك التقليد لا يوجب بما هو ترك للتقليد العقاب، إنما يوجب ترك التقليد العقاب بما أنه قد يؤدي إما إلى ترك الواقع. فإذا ما أدى إلى ترك الواقع ترك التقليد بما هو ترك التقليد لا يوجب العقاب. يعني نفس الكلام يا أخي في الخبر اللي ذكرناه، ماكو خبر يطلع حكم ظاهري، التقليد لم يطلع حكم ظاهري، فكلام جديد إذن ما أتكلمنا. يعني نفس الرد في الخبر هنا نذكرنا مطبق العبارة. وأما إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، خبر يدل على ثبوت التكليف لكن في الواقع ما في تكليف، هنا احنا دعوانا ماكو عقاب، لا يستحق العقاب. الاحتمال الأول انت كان يقول وليش لا يستحق العقاب؟ يقول فلا مقتضية للعقاب من حيث الخطابات الواقعية. لا في الواقع اصلا ما موجود، اصلا ما موجود في علم الله في اللوح المحفوظ. لا حرمة ما كان عقل. كان حلية عقل. ايه لكن الخبر كان يدل عليه من على الحرمة. فلا مقتضي للعقاب من حيث الخطابات، يعني حيث التكليف الواقع. ليش لا مقتضية من حيث الخطاب الواقع من حيث التكليف الواقع؟ اذا المفروض انه أربع واقع ما موجود. خب قد واحد يقول من حيث الطريق، يقول ولو فرض هنا طريق ظاهري مثبت للتكليف لم يعثر عليه المكلف. مفروض اكو طريق لكن ما عاثر عليه المكلف، لم يعاقب عليه. ليش ما يعاقب عليه؟ لان قلنا مخالفة الخبر بما هو مخالفة للخبر لا توجب العقاب الا من باب التجري، لا التجري ما موجود لان هذا ما يدري خبر اصلا. لم يعاقب عليه لان مؤدى الطريق الظاهر غير مجحول من حيث هو في مقابل الواقع هو ما مجحول، وإنما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه يعني إلى الواقع. فإذا أخطأ كما في فرضنا في الدعوة الثانية هتشي أن هذا الخبر مخطئ في الواقع حلياكو والخبر مخطئ، لم يترتب عليه شيء يعني على هذا المكلف حينئذ وعلى مخالفة هذا الحكم الضار لا يترتب شيء لبعي مخالفة. ولذا لو أدى يقول ولأجل أنه طريق الظاهري بنفسه بما هو طريق ظاهري شنو لا يؤثر شيء. ولذا تشوف على أنه شنو لو إنسان أدى عبادة على ضوء طريق ظاهري ثم انكشف بطوانه لازم عليه الإعادة. ليش؟ إذا انكشف الواقع لازم عليه الإعادة. فإذا من هنا يتبين أن الطريق الظاهري بما هو طريق ظاهري إذا لم يوافق الواقع بما هو طريق ظاهري ما يأثر شيء، ولذلك نقول واجب الإعادة. فيتبين المدار كل المدار علينا على مخالفة الواقع، فمخالفة الطريق بما هي مخالفة للواقع وموافقة بما هي موافقة للواقع هذه المهمة. يعني المدار كل المدار على موافقة ومخالفة الواقع راح يصير. ولذا لو أدى عبادة بهذا الطريق يعني الظاهري الذي هو مخالف للواقع فتبين مخالفتها للواقع لم يسقط الأمر ووجب إعادتها. اي صح كيف صحيح؟ لا لا لا مقصودي يعني يسمع حديث ما لا يعلمون ما دام لم ينكشف ماذا. اما اذا انكشف الان الواقع صليت على ضوء هذا الخبر، اجاني خبر قال لي يكون تصلي صلاة ماذا ام ماذا سجود واحد مثلا ام ركوع مثلا اقول من باب مثال بلا وضوء تيمم هنا يجوز مثلا صليت وخلصت وفي داخل الوقت السحور. لا إذا في خارج الوقت قد على أنه ماذا خروج الوقت هو بنفس حائل يقولون، لا في داخل الوقت انكشف للواقع على أنه ماذا لا تبين هذا الخبر ماذا مخطئ. لو انكشف بشكل من الأشكال أنه واجب الصلاة مع الوضوء لازم العادة وما لازم العادة ما دام في داخل الوقت لازم العادة، هل يمكن لقاء يقول ما أنا سلكت الخبر؟ نقول لك هذا الخبر ماذا موافقة مخالفة بما هو خبر لا يؤثر ورفع عن أمتي ما لا يعلمون كما تفضلتم. هنا بعد ما يمكن تطبيقه. ليش؟ لأن علمتوا السؤال أنت بعد بالتالي بالواقع ورفع عن أمتي ما لا يعلمون إنما يجري وكيف ما دام إذا من كشف ماذا الواقع مفروض الآن انكشف يا خاب خب هذا بعد ماذا هذا بعد ماذا سهل هذا يعني فقهي قد يقال أقولا ولا خارج الوقت همت قد يقال تجب العادة بس قصدي قد يقال خارج الوقت لا تجب العادة من باب آخر السعادة مو من باب أنه وافق الأمر الظاهري بل من باب على أنه ماذا خروج الوقت هو بنفسه ماذا قد يقال على أنه حائل كذا هذا ما أقول جزمة زين. نعم إذا أثر عليه طب هذا شنو نعم إذا عثره دفع الإشكال حضرة جنابك إشكال حضرة جنابك شنو وإشكال أنه إذا موافقة الخبر بما هي موافقة ومخالفة بما هي مخالفة متهم. إذا كل خبر أنا أشوفه عندي خبر يقول لحم الأرنب حرام في وسائل الشيعة إذا مو لازم موافقته ها يعني أقدر أكل لحم الأرنب تقدر تقول شيخنا؟ يقول لا. نعم هذه ليس اشكالك. اذا عثر عليه المكلف وما ادري انه موافق او مخالف لم يجوز مخالفته، لان المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع. فاذا ما تدري انه مخالف للواقع فالعقل شي يقول لك؟ يكون توافق الاحتمال موافق للواقع، فيكون معصية ظاهرية. ما نقول معصية واقعية، لأن ليش ما نقول معصية واقعية؟ الاحتمال على أن هذا الخبر غير مطابق للواقع، فأصلا هناك معصية ظاهرية من حيث فرض كونه طريق شرعي إلى الواقع. أنت ماذا من هذا الحق؟ لأن هذا طريق نصب الشر، فأنت خالف هذا الخبر، فحينئذ تكون عاصي. لكن تكون عاصي وقت إذا كان هذا الخبر موافق للواقع، تكون عاصي ماذا؟ واقع، فتستحق العقاب من حيث مخالفة الواقع. وإذا كان مخالف واقعا تكون متجري. فإذا قلنا المتجمع للعقاب أنت ما عليك عقاب. لذلك يقول من حيث فرض كوني طريقة شرعية إلى الواقع، فهو في الحقيقة نوع من التجري. من هذا الباب رئيس التجري، فإذا أكو قلنا المتجري معاقب تعاقب إذا مخالف الواقع كان، إذا مطارق قلت الواقع فعاقب من حيث أنه معصية واقعية صارت منه. لكن إذا مخالف للواقع في التجري، وفي موردنا مع الكلام نتجري هم موجود، لأن أنت ما عاثر على الخبر. وهذا المعنى وهو المعصية الظاهرية، يعني التجري، يعني التجري المعصية الظاهرية مفقود مع عدم الاطلاع على هذا الطريق. لأن المفروض ما عاثر على هذا الطريق، وإذا تجري ما موجود. ترى هواي عبارات الشيخ شو أنا أشوفه يعني ترتيب وتنظيم وما أدري كذا، بل ما أدري شلون ما موجود. زين، ووجوب رجوع العامي، إجينا علم الاستحقاق، قلنا قد واحد يقول أنا عندي موجب لاستحقاق العقاب وهو أنك تركت التقليد حضر الجنابة. قلنا الجواب التقليد بما هو موافقة ومخالفة لا تؤثر، المدار على موافقة ومخالفة ماذا؟ الواقع. شو قلنا بعد؟ لذلك يقول ووجوب، هذا ووجوب الواو استئنافية مبتدأ، ترى التفت جيدا، ووجوب رجوع العامي الى المفتي. هذا الوجوب من يا ناحية يا مولانا، يريد يدفع اشكالك. هذا الوجوب من يا ناحية يا مولانا؟ لأجل إحراز الواجبات. هاي لأجل إحرازها شي يصير خبر، يعني جملة ماذا؟ لأجل إحراز الواجبات خبر بقول ماذا؟ ووجوبه. على أي حال لأجل إحراز الواجبات، فإذا رجع وصادف الواقع رجعت للمجتهد وقول صدفة مصادف وعاقب. لكن من يابا قلت إذا رجعت له وقول مصادف الواقع وما امتثلت قوله، أنا رجعت له وقال لي شيخنا ترى الأرنب حرام لا تأكل تدمر، ما درت له بال. فإهنا إذا قول المجتهد مصادف الواقع عقاب، عاقب من حيث مصادف الواقع. فإذا رجع وصادف الواقع وجب علي الامتثال من يحس انه مصادف للواقع، واذا ما مصادف للواقع امتثال مو واجب. وان لم يصادف الواقع لم يكن الرجوع اليه في هذه الواقعة واجبا. في الواقع ما اكو حينئذ وجوب علي، بل غاية ما هناك اكون متجرد مطلب اخر. زين، يعني اذا يا اخي بالتالي ايش راح يصير؟ هاي العبارة اريد من الخارج تلتفت لي اياها حتى اطبقها. بالتالي ايش راح يصير؟ ترتب الاثار مشروطة بمن؟ على التقليد مشروطة بمن؟ ترتب الاثار بالاصابة. اذا كان مصيب الآثار حينئذ تترتب. اما اذا كان غير مصيب الآثار تترتب؟ لا ما تترتب، لا تترتب الآثار الا اثر واحد يترتب في صورة الاثار وفي صورة عدم الاثار. ما هو الاثر؟ العقاب من حيث التجري. التجري اذا فرض، اذا كنا المتجري معاقب، اذا واحنا ما نقول، وفي مورد ما نقول المفروض. فالمقصود ترتب الاثار مشروط بمن؟ بالمطابقه. فاذا لم يطابق قول المجتهد الواقع اثار ما تترتب، الا العقاب فانه يترتب واقعا بما انه متجري. لو قلنا بان المتجري ماذا يعاقب؟ طبق العباره، لازمه ماذا؟ لازمه هيك يكون يصير. كما بعض الاغايون ماذا هكذا خب يقول مثل السيد الخوي دام اظله. وترتب ويترتب عليه اثار الوجوب، هاي العباره شو انا اشوفها واقفه من شو العباره؟ ويترتب عليه اثار الوجوب ظاهرا مشروطه. هاي شلون حكي؟ هو أظنه هيك هذا الناسخ، ما أدري شلون سوى العبارة هيك. وترتب آثار الوجوب عليه مشروطة، هم ما أدري شلونها مشروطة. شنو مشروطة؟ مشروط بعدم انكشاف الخلاف، لا استحقاق العقاب. ما يقولون لا، يقولون إلا. أظن همات الناسخ ماذا؟ مو احسن هي لا هم ما تصير، لكن الا هو العبارة تصير بها ماذا؟ واضحة. فالمناسب يكون يصير الا. وترتب اثار الوجوب عليه ظاهرا، يعني لما ارجع للمجتهد يترتب الاثار من اجزاء عدم وجوب اعادة الفعل، من عدم قضاء، من عدم ماذا كفارة، عدم كله اثار الواقع تترتب، لكن مشروطة بأن لا ينكشف المخالفة، مشروطة بعدم انكشاف الخلاف إلا استحقاق العقاب. العقاب على ترك الواجب الواقعي هذا يترتب يا أخي حتى إذا انكشف الخلاف، فإنه يثبت واقعا. من يا باب قلت يثبت من باب التجري، طبيعي يكون تعلق. لو قلنا مو الشيخ ما يقول، حتى ليس التهافت هذا وخلاف مبنى الشيخ نقطة. ومن هنا يظهر أنه لا يتعدد العقاب. يقول وبهذا اتضح شيء، أنه لو فرض قول المجتهد مصادف كان للواقع، وأنا شنو أنا خالفته، أو الخبر مصادف للواقع وأنا شنو خالفته، كم عقاب استحقا؟ واحد خرج من على مخالفة من الواقع، لكن هل يوجد عقاب ثاني على مخالفة الخبر، على مخالفة قول المقلد، يعني على الحكم الظاهري؟ يقول الشيخ اتضح انه كم عقاب اكون؟ واحد، وهو على مخالفة الواقع. واما عقاب ثاني على مخالفة الخبر او التقليد ما موجود. لماذا؟ لان الان قلنا ان الحكم الظاهري مخالفته قبل قليل، قلنا بما هي مخالفة لا توجب العقاب الا تجري. قلنا تجري احنا ما نقول عقاب موجود، فاذا بالتالي لو الخبر بعد اكرر او التقليد مصادف للواقع او انا خالفه، عقاب واحد استحق وهو على ترك الواقع. لذلك يقول ومن هنا يظهر، من هنا يعني منين؟ من هنا يعني من ان مخالفة الحكم الظاهري بما هي مخالفة لا توجب العقاب الا تجري، والتجري اما احنا نقول ما في عقاب عليه. يظهر انه لا يتعدد العقاب مع مصادفة الواقع، مع مصادفة الواقع. مصادفة من يعني للواقع؟ الخبر او التقليد للواقع. تعدد بالعقاب ما موجود. من اذا اريد نقول تعدد بالعقاب موجود من ياجه، اذا اريد نقول تعدد في العقاب موجود من ياجه، من جهة تعدد التكليف، لأن يوجد تكليف واقعي وتكليف ظاهري، التخالف الثنين، فهي من جهة تعليل علما يصير للنفي أو للمنفي. شو يقولون؟ يعني من هنا يظهر أنه لا نفي تعدده، تعليل إلى لا تعدده، يو تعليل علما إلى التعدد، تعليل للتعدد المنفي. يعني إذا نريد نقول بالتعدد نقول بالتعدد، فتعدد معه كل شيء عندنا الحكم الظاهري بنفسه ما عليه عقاب. نعم لو قلنا، يقول إلا اللهم لو صرنا أشاعرة، لو صرنا من الأول هاي نعم لو صرنا أشاعرة راح أحسه الآن. إذن بالنتيجة شنو صار؟ إذن بالنتيجة المدار أرجع على أصل الموضوع، رايح شينا ترى نرجع لأول درسنا، النتيجة المدار عليه من صار عند الشيخ الأنصاري على مخالفة الواقع. يعني يا احتمال الأول يقول بل لو كنا أشاعرة لكنا نختار الاحتمال الثاني. أشاعرة شو يقولون؟ أهل التصويت بانقلاب التكليف الواقعي يتبدل، يعني المن يتبدل الى ما يؤدي اليه الخبر والامارة. يعني احد انحاء التصويب هذا، ما هو التصويب يا اخي الى انحاء فرد نحو شديد الشناعة، بحيث المعالم ماذا قرينا اظن كل تبرأ منه. يعني انسان الشيء القبيح ما يجي يلتزم به، وهو ان نقول اصلا حكم في الواقع ما أقل. الله ما جاء الحكم في الواقع، الله ينتظر المجتهد. ايش وقت ما انا اصير مجتهد واستنبط، لما استنبط او يجي زراري يعطي خبر في باب الخبر، على ضوء الخبر يؤدي علما الى وجوه، رأي يؤدي الى وجوه، الله ذاك الوقت ماذا يأمر جبرائيل؟ يقول له سجل طبقا لقول الشيخ، سجل ماذا؟ هذا يتبرأ منه ماذا؟ هذا هو الشنيع، هذا يا اخي يتبرأ منه كل هذا شديد الشنع. انا ما نشغل لكن اكثر الاخاف الاخاف منه هذا، انا نقوشكم في الواقع موجود يشترك فيه العالم والجاهل، لكن اذا الامارة خالفت ذلك الحكم الواقعي يزول ذلك الحكم الواقعي ويتسجل مكانه مؤدى الامارة بدل ذاك، فذاك موجود ان طابقته الامارة، وذاك معدوم ومنقلب الى مؤدى الامارة ان خالفته الامارة. هذا تصويب بدرجة ماذا؟ اخف. ما قلت بدرجة اخف، لو بنينا على هذا لكن لا نبني، بس لو بنينا على هذا لكن لا نبني، لو بنينا اي احتمال من تلك الاحتمالات الاربعة مناسب ان نختاره هو الثاني. لماذا؟ لان المدار بعد مو على الواقع، المدار بعد عليه من يصير على مؤدى الخبر، على مؤدى الامارة، فيصير المدار على مخالف، من خالف مؤدى الخبر يعاقب ومن وافقه لا يعاقب، هيك يصير المدار. لذلك يقول اتبعت شنو مولانا، اذا تريد توضح العبارة تسوي لك إذن اتضح بعد هذا الكلام الطويل العريض أن الشيخ يبني علينا على الاحتمال الأول. الآن يقول نعم لو صرنا مصودة راح نختار الاحتمال الثاني، نعم لو قلنا بأن مؤديات الطرق الشرعية أحكام واقعية لكن ثانوية، الاولي هو ذاك المسجل في الواقع، مؤدى الامارة نسميه ثانوي، ليش نسميه ثانوي؟ باعتبار ذاك الاول نسميه ثانوي، وان كان هو اذا في صورة المخالفة شي يصير بالتالي بدل الاولي، لكن الثانوي راح يصير بدل ثانوي بدل الاولي. لازم من ذلك اذا هتشبنا لمؤديات الطرق احكام واقعية ثانوي، لازم من ذلك من هذا الرأي انقلاب التكليف الى مؤديات تلك الطرق، هذا انقلاب يسمونه. وكان اوجه الاحتمالات حينئذ من تلك الأربعة حينئذ ياهو الثاني من تلك الاحتمالات. شوية تنفس رجاء، مو إذا ما تتنفس تدري شو تسوي، هيك تقرأ. وكان هوجة الاحتمالات حينئذ، خصوصا واحد إذا دايخ آخر الليل وقاعد يقرأ، وكان أوجه الاحتمالات حينئذ الثاني منها الثاني قد عرفته على أي حال. خوف يا أخي، هذا انتهى الأمر الأول، لأن احنا قلنا ولنختم الكلام في هذا الجاهل الذي يعمل بالبراءة قبل الفحص، نختم بالكلام معه بعموم. أمر الأول هذا انتهى، أمر الثاني هذا أنه من عمل بالبراءة قبل الفحص وكانت البراءة مخالفة علما للواقع، للواقع قلنا معاقب ولا بلي اكمان نقول ضعه هنا ضعه يعني، لكن الاعادة لا اسمع لي ولا كفارة اقع لي ولا قضاء اقع لي ولا مثلا انا شكيت على انه الارتماس مفطر او ما مفطر، انا عامي اجريت البراءة قبل الفحص، اجريت البراءة قبل الفحص اوكلت وواقعا او مثل ارتماس ارتمست شكيت في حرمة ان الكذب مفطر او لا اجريت بوها كذا صرت البراءة عن ذن الأمور، فكذبت أو ارتمست أو ما أدري شنو، إذا شكيت في أن أكل الشيء الفلاني سجارة مثلا حرام مفطرية لا شرب سجارة غير ذلك، صرت البراءة وحالت هذه. وتبين بعدين في الواقع هذه الأمور ماذا مفطرة، تبين أثر عقاب وقلنا أبي ولا حاكم الشرع يبعث الناس ماذا الهيئة الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر تجرني إلي ماذا، هو انت شنو معاقب انت بلا فحص هكذا فحص عقاب ما لنا شغل بيه، وفي يوم القيامة خب ذلك العقاب همات موجود هذا ما لنا شغل بيه. لا كلام بقية الآثار شلون كفارة أطي ولا كفارة عمدي بيكون عرض قصيرا بعد شهر رمضان يكون أخلي ولا بالي آثار إذا أخرى أكو بالي كلها ترتبها، فجميع الآثار لابد وأن تترتب. لكن نقول هناك مورد واحد استثنوه الفقهاء وقالوا الجاهل فيه معذور حتى المقصر، وهو الجهر والإخفات والقصر والتمام. إذا واحد صلى تمام بدل من قصر، لا تقول قصر بدل التمام كما عبارة الشيخ التوحي، لكنه ماذا توحي بالعين مطارح القصر بدل التمام بدل القصر، الجاهل يكون فيه ماذا معذور، لا حتى ذا كان جاهل مقصر معذور. واخفات بدل شي يسمونه جهر او الجهر بدل اخفات ايضا يكون معذور، لكن معذور باي معنى معذور هذا سؤال. نقول هذا المسافر الجاهل إذا صلى تماما يكون معذور، من يا ناحية معذور من ناحية العقاب والإعادة، يو لما نقول معذور يعني إعادة ملازمة عليه، أما عقاب شنو أقع ليهم القيامة. فالصحيح ماذا يقول ظاهر كلماتهم العلماء بل ظاهر النصوص الأدلة على المعذورية أنه معذور فقط من حيث الحكم الوضعي، يعني شنو معذور من حيث الحكم الوضعي يعني عملك مجزي يعني عادة ملازمة، أما من حيث العقاب من حيث الحكم التكليفي أنت معاقب يوم القيامة تعاقب، مو أنه لا تعاقب يعني مولانا. إذا قرأنا الأدلة المعذورية هم ما تستفيد منها ذلك، أدلة المعذورية مثلا ماذا مثلا في القصر والتمام أكو عندنا رواية تقول إن قرأت عليه آية التقصير إن لم تقرأ عليه آية تقصير تمت صلاته. شوف الامام هم مقدار ده تمت. تمت يعني شنو؟ يعني صح يعني مو لازم يعاقب عليه. لكن الامام ما قال على انه هذا الشخص لا يعاقب. اقصى ما قال تمت صلاته بمعنى صلاته تم يعني معذور يعني ما لازم عليه اعاده. اما مو معنى على انه عقاب ما موجود. فحينئذ عقاب شوف احنا شو نسوي؟ هذا مسرع لي هالقد من هذا الريد نولد اشكال. فاذا اتضحت النتيجة ماذا؟ ان هذا الشخص صلاة التمامية مجزية صحيحة لكن عقاب موجود. فحينئذ اذا كان عقاب موجود يعني معناه هو مأمور بمن؟ بالقصر مأمور حتى يكون عقاب. وإلا إذا ما مأمور بالقصر كيف عقاب يصير؟ إذا الأمر بالقصر ساقط كيف عقاب يصير؟ فلما نقول عقاب موجود يعني ماذا؟ أمر بالقصر موجود. فإذا أمر بالقصر موجود استنتجنا منين؟ من العقاب راح يتولد إشكال. شنو الإشكال هذا؟ أنه إذا مأمور بالقصر حينئذ أقول هل بالتمام صلاة التمام التي أتى بها وقلنا هي مجزية مأمور بها أو غير مأمور بها؟ يلا جاوب. إذا قلت مأمور بها إذن هو مأمور بالضدين بالقصر والتمام. إذا غير مأمور بها شلون غير الواجب يكفي ويسقط الواجب؟ فإذن هذا إشكال راح يصير. فرد إشكال هواية ظريف وهواية مهم وهو هذا الإشكال يا أخي. احتار العلماء في كيفية ماذا الجواب عنه ومن هنا نشأ بحث الترتب. منشأ بحث الترتب هو هذا، هو هذا المنشأ صار هذا الإشكال صار منشأ. خب على أي حال فهذا الإشكال اللطيف كيف نجيب عنه؟ يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إذا أريد نجيب رؤوس الأجوبة ثلاثة. رؤوس الأجوبة يعني ذن الأجوبة كرؤوس بينها. أما بيان هذه الرؤوس هو يكون بأشكال مختلفة. رؤوس الأجوبة هكذا. الجواب الأول أن نقول أنه تكليف بالقصر ما موجود. يعني إذا واحد يريد يجاوب يكون يقول تكليف بالقصر ما موجود. هذا الجواب الأول. أما بيان شلون يصير بعدين إن شاء الله بأحد بيانات أربعة. وإما أن نقول نقول على أنه وجوب للقصر أكو لكن وجوب للتمام ما موجود. يعني تمام غير واجب ويجزي ماذا عن الواجب؟ لا وبما أنه ترك الواجب لكنه يجزي هذا ترك ماذا ثاني. وإما ماذا أن نقول هكذا فإن كله يحتاج إلى توضيح طبيعي لأني قلت رؤوس الأجوبة. وإما أن نقول كلاهما موجود ولا مانع من اجتماعهما من باب الترتب. هو فكرة الترتب تجي هاي رؤوس الأجوبة. أطبق العبارة يقول قدس سره الثاني قد عرفت أن الجاهل العامل بما يوافق البراء مع قدرته على الفحص واستبانة الحال غير معذور. لا من حيث العقاب قلنا معذور ولا من حيث ثار الآثار من حيث قضاء وكفارة بمعنى أن شيئا من آثار الشيء المجهود سواء كان آثار عقاب أو غير عقاب أو غير من الآثار المترتبة على ذلك الشيء المترتبة في حق العالم الآن ما ترتبع لأجل جهل لا يرتبع عن الجهل لأجل جهله. بس استثنى واحد من هو وقد استثنى الأصحاب من ذلك القصر والتمام والجهل والإخفاء في الاتباط الشيخ موهب. فحكموا بمعذورية الجاهل في هذين الموضعين. هذين الموضعين الموضع الأول قصر التمام الموضع الثاني إخفاء والجهل. وظاهر كلامهم الآن توتأ للإشكال المراد من المعذورية فقط من حيث الإعادة مو من حيث العقاب. وظاهر كلام إرادة العذر من حيث الحكم الوضعي وهي الصحة بمعنى سقوط الفعل ثانيا أما العقاب أكو دون المؤاخذة وهو الذي يقتضي دليل المعذورية في هذين الموضعين مثل تمت صلاته اللي ذكرته. فحينئذ يقع الإشكال. في أنه إذا لم يكن معذورا من حيث الحكم التكليفي يعني أمر أكو بل أخو إذا لم يكن معذور من حيث الحكم التكليفي كسائر الأحكام المجهولة للمكلف شلون ما معذور والأمر بالواقع موجود إذا هنا أمر بالواقع والقصر موجود كسائر الأحكام المجهولة للمكلف المقصر فيكون تكليفه بالواقع وهو القصر بالنسبة إلى سافر شو يكون حينئذ باقي إذا كنا ما معذور معاقب يعني تكليف بالواقع بالقصر موجود حينئذ نفعل وما يأتي به من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا إن لم يكن مأمور به فكيف يسقط الواجب وإن كان مأمورا به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر ودفع هذا الإشكال بثلاثة وجوه كذلك يصير إما بمنع تكلف التكليف فعلا بالواقعي المتروك يعني بالقصر وإما هنش نقول أمر بالتمام ما أقول لكن ينزع عن الواجب وإما بمنع تعلق بالمأتي به وهو تمام وإما نقول لا أمر بالتنافي موجود ولا تنافي من باب تركب يجينا وإما بمنع التنافي بينهما فالجواب الأول توضيح بأحد أمور أربعة يوم الأحد إن شاء الله والحمد لله.